الله ذكر الله حالي الله يا محلى ذكر الله الله يا محلى تقوى الله الله والصلاة الله على رسول الله صل على النبي صل عليه أولاد النبي صل على حبيب أولاد النبي نادوه بحار قوي فشا يا كبرناكم يا فقراء نادوا النبيكم يا فقراء نادوا النبيكم يا فقراء نادوا النبيكم وإذا يا كبرناكم يا فقراء نادوا النبيكم يا فقراء نادوا النبيكم يا فقراء نادوا أرض بعيد يا فقراء نادوا بحار قوي فشا يا كبرناكم يا فقراء نادوا النبيكم يا فقراء نادوا النبيكم يا فقراء نادوا النبيكم ويتجا يا كبرناكم يا فقراء نادوا النبيكم يا فقراء نادوا النبيكم يا فقراء عزيز عليا حاشاك تغفل عنا وتبخل حاشاك تغفل عنا وتبخل يا خير مرسل يرحم شجيا يا ذا المكية يا ذا المكية مدح محمد عزيز حاشاك تغفل عنا وتبخل يا خير مرسل ارحم شجيا يا ذا المكية يا ذا المكية مدح محمد عزيز عليا يا ذا المكية مدح محمد عزيز عليا